السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فحق لربنا علينا أن يحمد، وحق لربنا علينا أن يشكر. ولقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك مؤذن بزوال النقم ودفعها. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا ولأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فهذا يدفعنا إلى مزيد من حمد الله وإلى مزيد من شكر الله سبحانه وتعالى. هذا وأيضا كما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من الظهيرة فالتقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال لهما في الظهيرة: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. خرج من بيوتهما يلتمسان صاحبا طيبا أو غداء، فقال: وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما. ثم انطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، فكان من أمره أن ذبح لهم ذبيحة، فأكلوا وشربوا ثم انصرفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجكما من بيوتكما الجوع، فما رجعتما حتى أصبتما من هذا الطعام، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. فحتى إذا سئلنا نقول: يا رب شكرناك وحمدناك، جدير بنا أن نقدم شكرا لله وحمدا لله على عموم ما أنعم به علينا من النعم. وصدق الله إذ قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة، ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنسأل الله أن يبارك في صاحب هذا البيت الذي تفضل بالطعام. دعوة رسول الله فيها: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، أخلف عليهم بكل خير يا رب العالمين، وبارك في أهله وماله وما رزقته. أيها الإخوة، وبعد الصلاة على الرسول أيضا، فحق لرسولنا أن نصلي عليه، إذ الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وقد وعد الله بالأجر، وعد النبي الأجر لمن صلى على نبيه محمد. فامتثالا لأمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن جميعا نبتغي محبة الله سبحانه، أن يحبنا وأن يرضى عنا، ولذلك أسباب نقتصر على واحدة منها، تلك الواحدة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال: ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وذكر تمام الحديث. من الأشياء التي تجلب لنا محبة ربنا التقرب إليه بالنوافل، التقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل. وإن كان تمام الحديث الذي هو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. قد تكلم بعض العلماء في عموم في المتن، خاصة الجزئيات الأخيرة منه، ففي سند خالد بن مخلد القطواني شريك البخاري رحمة الله تعالى عليه، أخرج هذا الحديث من طريقه. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، خاصة الجزئيات الأخيرة والتي منها: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، الحديث إلى آخره. لكن الجزئيات التي نتكلم فيها لها شواهد كثيرة من عموم الشريعة: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وبلا ريب أن المتقرب بالنوافل يدخل في عداد المحسنين، يدخل في عداد المحسنين. فمن الإحسان، أو الإحسان له صور: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان أن تكون رحيما، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، الإحسان العفو بعد العدل. الإحسان له صور متعددة، فمن صور الإحسان فعل النفل بعد الفرض. وفي هذا يرد قول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فإذا أدى الرجل الواجب عليه وطلبته بمزيد من النفل فاعتذر، ليس هناك طريق للومه ولا لتوجيه العتاب عليه، فما يفعله إحسان، ولا يلام المحسن إذا قصر في مزيد الإحسان. فالشاهد أن الذي يفعل الفرض بعد النفل بعد الفرض يدخل بإذن الله وبالمواظبة على ذلك في عداد المحسنين. فأذكر نفسي وإياكم بفعل بعض النفل بعد الفرائض، سائلا الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين. فإذا أتبعت صلاة الفريضة بنافلة فلا شك أنك فعلت ما هو زائد عن الفرض عليك. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، أو حط الله بها عنك خطيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فالسجود يرفع الله به درجات ويحط الله به خطيئات، ويؤول بك إلى أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله تعالى. فلذلك حث النبي عليه وعلى الصلوات التي هي مقتضية للسجود ومتضمنة له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام 3 أيام من كل شهر. وبنفس الوصية أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء، والسند بذلك أيضا صحيح. وبسند مرسل عن أبي ذر أيضا قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بنفس الثلاث، لكن سند أبي ذر سند مرسل. فركعات تركعهما من الضحى يثبت الله لك بهما وبها الأجر، الأجر عفوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث نعيم بن عمار الغطفاني عند الإمام أحمد بسند صحيح والترمذي وغيرهما: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. فإذا استفتحت يومك ب4 ركعات تركعهما لله سبحانه وتعالى من أول النهار، فهي حرز من الحروز المضمونة، ليست حروز المشعوذين، إنما هذه حروز مضمونة من كتاب الله، حروز مضمونة من سنة رسول الله. عليك أن تتعرف على هذه الحروز المضمونة التي تحترز بها من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. اركع 4 ركعات من أول النهار كحفظ ووقاية لك طول النهار. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. يعني أنت فيك مفاصل، وفي ابن آدم 360 مفصلا، تفتح تغلق تلتوي تتحرك، كل مفصل يصبح عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس، بمعنى أن لك في عليك في كل يوم كشكر للنعمة وحتى تدوم وتحفظ 360 حسنة تفعلها حتى تؤدي شكر النعم. قال: فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعات تركعهما من الضحى. فركعات الضحى فيها حفظ لك، وفيها أيضا أداء لشكر نعم الله عليك حتى تدوم عليك هذه النعم ولا تسلب منك. والركعتان تتضمنان سجودا، به ترتفع درجات، وبه تحط عنك الخطايا. وقد يورد شخص مسألة ويقول: لماذا لم يرد أن النبي كان يكثر من صلاة الضحى؟ وهذا الكلام منه صحيح. نعم، قد وردت في صحيح مسلم روايتان متعارضتان في صحيح مسلم، هذه وتلك، من حديث عائشة رضي الله عنها. رواية تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من الضحى في بيتي قط. ورواية بعدها فيها معناها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى في بيتي قط. فهما ظاهرهما التعارض. كثير من أهل الحديث يعلون الرواية التي فيها ما ترك النبي ما ترك النبي صلاة 4 ركعات من الضحى في بيتي قط، يرونها معلولة. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر من صلاة الضحى، لكن حث عليها وحض عليها كما سمعتم من الاستدلالات. فالجواب على صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد أنه كان يجتزئ عنها بصلاة الليل صلوات ربي وسلامه عليه، قد أمره الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما نحن فسمعتم وصية النبي لأبي هريرة ولأبي الدرداء وبسند مرسل كما سلف لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، والعمومات التي سمعتموها يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فلنكثر من النفل، نفل الصلوات، وبه أيضا يتمم النقص ويتمم الخلل في الفرائض. فإذا قصرنا في الفرائض ففي الحديث القدسي: انظروا هل لعبدي من تطوع، فتطوع قد يجبر الله به النقص أو التقصير في أداء الفريضة كما أمرنا بها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن علينا أن نتبع الفرض بالنفل، سواء كان نفلا راتبا كالصلوات التي لها نفل راتب كركعات الفجر وركعات قبل الظهر وبعده وركعات المغرب وركعات العشاء، أو نفل مطلق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. نفل مطلق كالنافلة قبل العصر أو النافلة قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب في الثالثة قال لمن شاء، أو النفل في صلاة الليل، أو الإكثار من النفل في صلاة الليل. هذه من القربات التي تقربنا من الله وبها نحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى لنا. فمن أراد أن يحظى بمحبة الله فليدخل في عداد المحسنين، سائلا الله أن يدخله في عدادهم. عندنا في أبواب القصاص مثلا عدل وفضل، القصاص عدل والعفو فضل، وقد قال الله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، إرشاد إلى العفو ونحوه في التنزيل. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إرشاد إلى العفو، إن الله لعفو غفور، جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فبعد القصاص يتأتى الحث على العفو الذي هو الإحسان، هو الذي قاله جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال كثيرون منهم: العدل القصاص، والإحسان العفو. فإذا سلكت سبيل المحسنين أحبك الله سبحانه وتعالى لسلوكك سبيل المحسنين. صوم النفل كذلك، صدقة النفل كذلك، صدقة النفل أيضا بإذن الله تعالى تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. وإن تكلم في الخبر الصدقة تقي مصارع السوء، وإن تكلم في الخبر، لكن الصدقة المشفوعة بالدعاء هي شأن أهل الصلاح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة بالخيرات دعاء، مع الصدقة دعاء، مع تلاوة القرآن دعاء. ولا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على ابن مسعود وهو يقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن وكان يقرأ غضا طريا، وكان مع الرسول أبو بكر وعمر، فسمع النبي شيئا من تلاوة ابن مسعود في الليل وابن مسعود لا يشعر. قال النبي: سل تعطى. فغدا أبو بكر على ابن مسعود فقال: ما كنت تقول في دعائك بالأمس؟ فإني سمعت النبي يقول: سل تعطى. قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فبالنفل المتواصل تحظى بمحبة الله. وكذلك في سائر العبادات، قال الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا تطوعت بالخير يشكر الله لك ذلك، أن أتبعت حجة الفريضة بحجة نافلة، أو أتبعت العمرة بعمرة، فإن الله يشكر لك صنيعك. والحمد لله أننا نعبد ربا شاكرا، نعبد ربا شاكرا. نحن كبشر نجحد النعم، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، جحود، جحود يذكر المصائب وينسى النعم، يذكر المصائب وينسى النعم. لكن ربنا شكور، لأسمائه الشكور، هو شاكر، يشكر لنا أعمالنا ويشكر لنا أقوالنا الطيبة. إن النبي عليه السلام ذكر رجلا مر بكلب يلهث من العطش، فنزع خفه وسقاه، فشكر الله له، شكر الله له فغفر الله له. فإذا أتبعنا حجة الفريضة بنافلة، والنبي يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، لكان في ذلك خير عميم إن شاء الله. أيها الكرام، ما قل وكفى خير مما كثر ولها، واللبيب يفهم بالإشارة أكثر من النفل. بعد الفرض نوروا صحائفكم وبيضوها، وأكثروا من ذكر الله، فهو شيء يسير، ولا أظن أنه يصعب على أحد أن يكثر من ذكر الله. إذا قلت سبحان الله 100 مرة كما في صحيح مسلم، كتب الله لك بها 1000 حسنة، وفي رواية: حط بها عنك 1000 خطيئة، وفي رواية فيها الجمع بينهما: كتب الله لك 1000 حسنة وحط بها عنك 1000 خطيئة. كم ترونها ستأخذ من أوقاتكم 100 تسبيحة؟ ستأخذ 2 أو 3 دقائق. فاملأوا صحيفكم ونوروها بذكر الله. وهذا مندرج تحت أصول كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا في الحث على ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون، من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نصوص تحث على ذكر الله والإكثار منه. وفقنا الله إياكم لكل خير، وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.